ان احمد بن حنبل ويحيى بن معين دخلوا مسجدا من مساجد الكوفة، فاذا رجل من القسطاط عمال يحدث، فبيحدث بالاسماء اللامعة، قال حدثنا احمد بن حنبل ويحيى بن معين قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان، وساق سندا من الاسانيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا اله الا الله خلق الله له بكل كلمة طائرا، كل طائر له 70,000 رأس، كل رأس في 70,000 منقار، كل منقار في 70,000 لسان، كل لسان يستغفر الله لهذا الرجل ب70,000 لغة. تركيبة يعني عجيبة بلد. فيحيى بن معين بيصلي تحية المسجد، سمع الكلام ده ما صبرش، استعد لصلاته خدالك، وبعدين القاضي هذا القاص بعد ما خلص الحكايه دي كل واحد بيرمي بياضه يرمي له قرشين وبتاع، فناداه يحيى بن معين، فجاء الرجل متوهما لنواد يعني لعطاء يعني فاكر ما يديله حاجه، فقال له يحيى اجلس، فجلس. قال: من حدثك بهذا؟ قال: حدثني يحيى بن معين واحمد بن حنبل. قال له: انا يحيى بن معين وهذا احمد بن حنبل، ما سمعنا بهذا قط. فالرجل كان ايه برضه ذكي وبيتصرف بسرعه بلد. فقال له: قد كنت اسمع ان يحيى بن معين احمق، ما تحققته الا الساعه، عرفت انه احمد دلوقتي هو بس، او تظنان ان ليس في الدنيا احمد بن حنبل واحد من غيركما؟ لقد حدثت عن 17 احمد بن حنبل و 17 يحيى بن معين، يخلى من الشبه 17، احنا عندنا يخلى من شبه 40 بحكم ايه العصر، وكل ما بنتقدم وبنقترب من الساعة في العدد بيزيد، تخبرك. قال: فوضع احمد فمه في كمه، بيكتم الضحكة مش عايز الضحكة تطلع، خذلك، وقال: دعه يقوم، فقام كالمستهزئ بهما. أو ده رجل عارف ان الاسناد له شأن عند الجماهير، قال استند من الاسانيد، وخذلك. لكن كان هناك من العلماء من يقوم لامثال هؤلاء. قيل لعبد الله بن المبارك: الاحاديث الموضوع يعني ماذا نفعل فيها؟ قال: تعيش لها الجهابذة. وكان العلماء يعدون العدة لأمثال هؤلاء، كل فعل رد فعل، كذبوا في الأسانيد وألفوا أسانيد، الله تبارك وتعالى يوجد من العلماء من يكشف مثل هذا الخطل، ليه؟ لأنه فيه جناية عظيمة على السنة. يحيى بن معين رحمه الله كان في ركن يكتب صحيفة أبان بن أبي عياش عن أنس، فرآه أحمد بن حنبل، كان يحيى وهو بيكتب الصحيفة، أي واحد يقترب منه يطوي الصحيفة، فلما جاء أحمد بن حنبل وكان صديقا ليحيى، كان بينهم إخاء أكيد، قال: ماذا تكتب يا أبا زكريا؟ قال: اكتب صحيفة ابان عن انس. كذابين، كانوا كان لهم صحف باسناد واحد مثلا عن انس ابن مالك، ويروي 40 حديث 50 حديث 100 حديث، وتصدر دي اسمها صحيفة، تروى باسناد واحد زي صحيفة عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده، فكل واحد ياخذها عن عمرو هي صحيفة، هذا اسناد صحيفة لا يتغير يعني. فقال: هذه صحيفة أبان ابن أبي عياش عن أنس. طبعا أبان ابن أبي عياش متروك الحديث، وكان شعبة شديد الحمل عليه، وكان يكذبه، حتى إن أبان وسط حماد بن زيد وآخرين سليمان بن حرب يكلموا شعبة بن الحجاج إنه يكف عنه، لأن كان زمان العالم إذا تكلم إذا جرح فقد يقضي على المجروح، إيه كان لهم قيمة وكان لكلامهم قيمة كبيرة.